إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد فنواصل شرح كتاب التوحيد لشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكنا قد شرعنا في الكلام على الباب الأول وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقد تكلمنا بما يسر الله على خصوصية الآية ولا بأس من التذكير فإن مفادها أن الله جل وعلا قد وعد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك لا أكبر ولا أصغر لم يخلطوه بشرك لا أصغر ولا أكبر فإنهم موعودون من الله جل وعلا بالأمن والهداية بالأمن والهداية في الدنيا والأمن والهداية في الآخرة أمن الدنيا أمن من الغوائل يحفظ الله جل وعلا عباده الصالحين قول النبي صلى الله عليه وسلم فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وأمن في الآخرة أمن من عذاب الله وعقابه وهداية في الدنيا هداية للعلم الصالح للعلم النافع وهداية للعمل الصالح هداية دلالة وهداية توفيق وأما هداية الآخرة فإن الله جل وعلا يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم إلى جنات النعيم كما أنه جل وعلا يهدي أهل الكفر إلى صراط الجحيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم وهذا كما قلنا لمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم والظلم قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص الآية حينما استشكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهالهم حينما نزلت هذه السورة وهذه الآية فقال وأينا لم يظلم فقال صلى الله عليه وسلم ألم تسمع إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فدلهم على أن الظلم إنما هو ظلم مخصوص وهو الظلم في حق الله تعالى وحق الله هو أن يعبد ولا يشرك به شيئا والظلم هو وضع الشيء في غير نصابه وضع الشيء في غير نصابه فالعبادة ينبغي أن توضع وأن تجعل لله جل وعلا فوضعها وإنشاؤها وصرفها لغير الله جل وعلا وضع لها في غير نصابها وهو ظلم وكان هذا الظلم أعظم أنواع الظلم باعتبار أنه ظلم في حق الله ولبعد استحقاق المخلوقين للعبادة فإن الفرق بين الخالق والمخلوق بين الخالق والمخلوق لا يقدر فلو أن هناك شيئا من اشتباه في حق يكون مثلا لبعض الخلق فأعطيته لمخلوق آخر لعد ذلك قبيحا فإذا ما عظم الفرق بين مخلوق ومخلوق كان الذنب أعظم فكيف إذا كان الظلم صرف هذا الشيء والمفارقة فيه بين خالق ومخلوق ولا شك أن المقاربة والفوارق كثيرة جدا كما قال الله جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون والإيمان والاهتداء بحسبه فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم بأي نوع من أنواع الظلم سواء كان الظلم الذي هو صرف العبادة لغير الله جل وعلا أو هو الظلم الذي يكون من المرء لغيره أو هو الظلم الذي يكون بين المرء وبين نفسه وقد بينا أن صنوف الظلم ثلاثة وقد ورد فيها حديث عند الإمام أحمد حسنه بعض أهل العلم وتكلم فيه بعضهم ضعفه الألباني وصححه أحمد شاكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدواوين عند الله ثلاثة الدواوين عند الله ثلاثة فديوان لا يغفره الله وديوان لا يبالي الله به وديوان تحت المشيئة أو كما قال فالديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك بالله والديوان الذي لا يبالي الله به إنما هو معصية يفعلها الإنسان كما جاء في الحديث صدقة تركها أو صلاة تركها أو صوم تركها والذي تحت المشيئة في ظلم العبد فيما هو فيما عدا ذلك، وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الآخرين حتى يستوفيها يوم القيامة. فإذا الظلم أقسام ثلاثة، فمن لم يظلم أي نوع من أنواع الظلم هذه فله الأمن التام والاهتداء التام، وهذا هو الذي حقق توحيد الله جل وعلا بأصله ولوازمه، فله من الأمن أتمه. وأما من خلط إيمانه بشيء من صنوف الظلم هذه فإنه ينقص من إيمانه من أمنه واهتدائه بقدر ما ينقص من عمله هذا. وأما من أخل بالأصل الأول وهو صرف العبادة لله جل وعلا فظلم في هذا الحق فإنه لا نصيب له مطلقا، لا من الأمن ولا من الاهتداء، لا من الأمن ولا من الاهتداء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا جملة من الأحاديث. الأول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه، أي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. عبادة بن الصامت هو أحد أكابر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من البدريين، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا الحديث ساقه المؤلف لما ورد في خاتمته في بيان فضل التوحيد، لأن في آخره جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا فضل من فضائل هذا التوحيد. وأول أسباب هذا الفضل هو أن يشهد أن لا إله إلا الله، فهذه هي المناسبة للترجمة بين أول الحديث وآخره. فأول الحديث شهادة أن لا إله إلا الله وهو التوحيد الحق، وآخره وهو الفضل الذي ورد في هذا الحديث: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي مهما كان عمله مسيئا كان أم محسنا فإن الله جل وعلا يدخله الجنة لا محالة. من يكون هذا؟ هو من جاء وصفه في هذا الحديث. أول شرط فيها وفي هذا الحديث خمس جمل، ولا يتم هذا الوعد إلا لمن حقق هذه الجمل الخمسة. فأولها: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من شهد أن لا إله إلا الله، أي أن لا معبود حق إلا الله جل في علاه. وحده هذا تأكيد، وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد وتأكيد للنفي. وقد مر معنا أن كلمة التوحيد نفي وإثبات، نفي العبادة عن غير الله جل وعلا وإثباتها لله وحده. ولا يتم توحيد سواء كان في العبادة أو في غيرها، لا يتم توحيد في اللغة إلا بنفي وإثبات، إلا بإثبات ما يزمع توحيده به للموحد ونفي المشاركة عن غيره. فوحده أي الله وحده ولا شريك له، فهذا توكيد للا إله، لجزء النفي في الشهادة. فمن شهد أن لا إله إلا الله، والشهادة ينبغي أن تكون تامة الشروط، ولا تكون الشهادة شهادة حقة إلا بعلم وعمل وصدق، علم وعمل وصدق، وإلا فإن الشهادة لا تسمى شهادة، لا تسمى شهادة. لا تكون شهادة إلا بعلم، قال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون. فينبغي أن يكون فيها علم. وأما العمل فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا قريشا إلى أن يقولوا لا إله إلا الله وإلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. فهموا من ذلك، من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دعاهم للعمل بمقتضاها فأنكروها، ولم يكن القصد منها فقط مطلق اللفظ، ولو كان اللفظ فقط لنفع المنافقين، وإنما المقصود العمل، وهذا دليل عليه. فينبغي العمل، فالشهادة لا تنفع صاحبها إلا إن كانت مصحوبة بعمل. والأمر الثالث الصدق، حتى تكون شهادة حقة ينبغي أن تكون خارجة أو نابعة عن صدق، وإلا فإنها ليست بشهادة. يقول الله جل وعلا عن المنافقين، يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إنهم لكاذبون. فكذبهم في ماذا؟ في شهادتهم. ولما؟ لأنها قائمة على غير الصدق، فإذا يشترط لها الصدق، فلا تكون الشهادة حقة إلا بهذه الشروط الثلاث: العلم والعمل والصدق. بل لا يكون عمل من الأعمال صحيحا مترتبا عليه أثره وأجره إلا أن يكون مصحوبا بعلم وعمل وإخلاص ونية وصدق، وإلا فإنه لا يقبل. وحينما يقال أن الشهادة لا تقبل من صاحبها إلا بهذه الشروط الثلاثة، لا تقبل إلا بعلم، من أجل أن ينافي وصف الذين يعملون بغير علم. ومن هم؟ من الذين عرفوا بأنهم يعملون بغير علم؟ هم النصارى ومن حام حولهم من أهل البدع، ولكنها في النصارى أظهر، هم يعملون بغير علم. ومن الذين لا يعملون بالعلم؟ هم اليهود ومن حام حولهم من الفساق ومن العلماء، علماء السوء، وغيرهم من أهل الملل الباطلة. ومن الذين يعلمون فيعملون ولكنهم لا يصدقون؟ هم المنافقون وهم المراءون. فحينما يشهد أن لا إله إلا الله يخرج من هذه الصنوف جميعا، يباين النصارى ويباين اليهود ويباين المنافقين ويباين من شبههم وشكلهم من شتى الديانات ومن شتى المذاهب. وقد ورد أن النووي رحمه الله تعالى، وساق ذلك جماعة من الشراح وذكره النووي رحمه الله في شرح لهذا الحديث في صحيح مسلم، يقول أن هذا الحديث من أجمع الأحاديث المشتملة على جملة أو على جملة العقائد، وكما قال رحمه الله اشتمل على جملة عظيمة، وهذا منها في لفظ الشهادة، في لفظ الشهادة. فينبغي أن تكون مصحوبة بعلم وعمل وصدق، فإذا اختل منها ركن فلا تسمى شهادة تنفع عند الله جل في علاه. إذن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا تمام الشهادتين اللتين يدخل بهما المرء ملة الإسلام، ملة الإسلام، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله. فينبغي أن يؤمن في خصوص النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين اثنين: أحدهما أنه عبد الله جل وعلا، أنه عبد من عباد الله، فهو عبد لا يعبد، هو عبد لا يعبد. وهذا فيه رد على الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنزلوه منزلة فوق التي يستحقها، والمنزلة التي أنزلوه إياها يظنون أنهم قد أحسنوا فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قد أساءوا في جناب الرب سبحانه وتعالى. فإنه ما من منزلة يرفعونه فيها فوق منزلته إلا وقد هضموا الرب جل وعلا حقه فيها. ومن ذلك ما وقع فيه كثير من غلاة هذه الأمة ممن يزعم التعبد ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد غلوا فيه، غلوا في منشئه، فقالوا خلق من نور ولم يخلق من طين، وهذا كذب، هذا كذب، فإنه خلق من صلب أبيه، من نطفة شأنه شأن بني آدم جميعا، من هذا خلق، إلا ما استثني، ويأتي معنا إن شاء الله. وأصل آدم من تراب، فليس هو من النور ولا من غيره، هو بشر كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو بشر وهو عبد من عباد الله جل في علاه، والعبد لا يستحق أن تصرف له العبادة، فالعبادة حق خالص محض لله جل وعلا. وأما الذين يصرفون له العبادة كأن يدعون أو يستغيثون به أو يطلبون المدد منه أو يخافونه خوف السر من دون أسباب طبيعية، يظنون أنه يقدر من دون الأسباب التي جعلها الله جل وعلا في الكون على إيصال النفع والضر، فمثل هذا من أنواع الشرك التي لا يرضاها الله جل وعلا ولا يرضاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه إلى آخر رمق في حياته كان يحذر الأمة أن تشرك بالله جل وعلا شيئا، وإن كان ذاته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول حال قبيل الغرغرة، كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يحذر الأمة من أن يصنعوا مثل صنيعهم بأنبيائهم فيفعلون به مثل الذي فعل بنو إسرائيل بأنبيائهم يعبدونهم. وهذا الذي يقع فيه أهل الدين جملة، فإن الناس لهم نزعة إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله كما في أوائل إغاثة اللهفان، يقول إن لكل إنسان معنى الكلام، يقول لكل إنسان نزعة إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، ومن الناس يعني من يكون فيه نشاط زائد ومنهم من يكون فيه خمول. فمن كان فيه نشاط زائد على العبادة زين له الشيطان أن يزيد في العبادة ما ليس منها فيدخله في جانب الغلو، ومن كان فيه كسل وعدم ولا يكون فيه نشاط فإنه يدفعه إلى ترك الواجبات فيميل به إلى الإفراط إلى التفريط وإلى الجفاء. وخير الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها، فهذا هو خير الأمور، التوسط وجعل الأمور في نصابها. فهؤلاء غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المنشأ، وغلوا فيه في حياته، وجعلوا أن حياته باقية وأنه لم يمت، وهذا كذب خالص. فإن الله جل وعلا قد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته، قال له إنك ميت وإنهم ميتون. بعض الناس اليوم يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعونه ويظنون أنه يسمعهم ويقولون هو حي. قيل لهم الدليل، قالوا والله جل وعلا قالوا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل حياة من الشهداء في قبورهم فكذلك هو حي. ويجابون بأن نعم حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أكمل من حياة الشهداء، ولكن حياة برزخية لا ندري كيف هي، هذا في علم الغيب ما يعلمه إلا الله جل وعلا. والأنبياء أجسادهم في القبور، وأما أرواحهم فإن في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وهم لا يسمعون ولا يغيثون ولا يلحقهم من ذلك شيء. ولذلك ذكر بعض أهل العلم حينما أتاه بعض المبتدعة يكلمه في هذا الأصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، واستدل له بمثل هذا، فقال له أترى أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي؟ أتراهم أهالوا عليه التراب وأضعوه في حفرة وجعلوا اللحود في فوق قبره ثم أهالوا عليه التراب وهو حي؟ فألجم أو ألقم حجرا فلم يستطع أن يجيب. وأما السماع فإن الله جل وعلا يقول ما أنت بمسمع من في القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع وغيره كذلك لا يسمع. ولذلك ذكر أن الله جل وعلا قد وكل له ملائكة يبلغونه عن أمته السلام، ولو كان يسمع مباشرة ما وكل الله جل وعلا الملائكة تبلغه السلام. وصح عن علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله ورضي عنه وعن أبيه وجده وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عموما أنه رأى رجلا يمد وجهه في قبر النبي في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا هذا ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، وكان يعني يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا هذا ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، فإنك لا تسمعه بصوتك مباشرة، وإنما إن سلمت بلغ الله جل وعلا نبيه عن طريق الأملاك، وإلا فإن هذا لا يقع. وقال فيه أناس فطلبوا منه النفع والضر وطلبوا منه الشفاعة مباشرة، وهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، يقول أحدهم يا رسول الله الشفاعة، وهذا أمر لا يطلب منه، فإن الشفاعة لله جميعا كما أخبر الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإنها تطلب من مالكها وهو الله جل وعلا، ولا تتم حتى يأذن الله جل وعلا في الشفاعة العامة ثم يأذن للشافع الخاص ثم يرضى عن المشفوع له، حينئذ تنفع الشفاعة وإلا فإنها لا تنفع، فينبغي أن تطلب من صاحبها. من مالكها وهو الله جل في علاه. ومما درج عند كثير من الناس ونبه له بعض أهل العلم ممن شرح الكتاب ما ورد في بردة البوصيري، البردة المعروفة التي ينشدها بعض المتصوفة ومن حام حولهم ينشدونها في مناسباتهم، ففيها من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، ومن ذلك قول صاحبها: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمامي. يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، وهو أكرم الخلق، يا أكرم الخلق، يقول: ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمامي، عند حدوث الحادث أو الحوادث المدلهمة، يقول: إني لا أحتمي ولا ألجأ إلا إليك يا رسول الله. هكذا يقول، وهذا شرك بالله، فإنه لا يلتجأ إلا ولا يحتمى إلا بالله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه، وخصوصا في هذه الحوادث التي ذكرها. وأما الأموات أو الذين لا يحضرون أو لا يسمعون أو لا يقدرون على أن يغيثوا أو على أن يجيبوا، فإن هؤلاء أو كانوا ليسوا بأحياء، فإن هؤلاء إما أن يكون دعاؤهم شركا أو أن يكون عبثا، وهذا يتنزع عن المسلم العام فضلا ممن يتبوأ الدرجات وينسب لأهل العلم. ثم يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها. يقول: من جود النبي صلى الله عليه وسلم، من كرمه، من عطائه، الدنيا وضرتها، وضرت الدنيا الآخرة يعني مقابلتها. يقول: من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، أي أن الدنيا والآخرة من عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ملك له. ويقول: ومن علومك علم اللوح والقلم. من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. وما هو علم اللوح والقلم؟ هو علم الغيب، علم الغيب. يقول: أي من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب، وعلومه أكثر من ذلك. حتى قال بعض أهل العلم: فماذا ترك لله؟ قال ذلك ابن رجب رحمه الله في تعليق له على هذه القصيدة، قال: فما ترك هذا لله إن كان الدنيا وضرتها هي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن علوم علم اللوح والقلم، فماذا ترك لله؟ هذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شهادة أن محمدا قال وأن محمدا عبد ورسوله، أن تشهد بأن محمدا عبد الله جل وعلا في هذا الأمر، أن تعرف قدره وأنه عبد وليس برب يعبد، ثم أن تشهد أنه رسول الله، وهذا هو الشق الثاني. وهذا فيه رد على الذين جفوا النبي صلى الله عليه وسلم وغمطوه حقه، كما أن لفظ عبده فيها رد على من غالى في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لفظ الرسالة ووصف الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم تقضي بالرد على من هضم النبي صلى الله عليه وسلم حقه، وعلى الذين أنكروا نبوته، وعلى الذين جعلوه كعامة الناس في هذا الباب. فهو نعم كعامة الناس في أصل الخلقة وفي خصائص بني آدم، ولكنه يتميز عليهم بهذا الوصف وهو الرسالة، فهو مرسل من ربه جل وعلا. فنؤمن ونشهد أنه رسول الله جل وعلا حقا، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وكذلك هذه الشهادة يلزمها علم وعمل وصدق، علم وعمل وصدق. ومقتضى الشهادة كما نبه المؤلف رحمه الله في رسالة له أخرى، يقول: مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يطاع فيما أمر، وأن يترك ما عنه نهى وزجر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أربعة أقسام هي لوازم شهادة أن محمد رسول الله، محمد رسول الله أنه مرسل من ربه، مرسل من ربه جل وعلا، ولكن لها لوازم وليست مجرد كلمة تقال، وإلا فإنها لا تنفع صاحبها. ولوازمها أن يطاع في كل ما أمر، وأن يجتنب كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به عن الله، فإنه لا يقول إلا حقا وهو الصادق المصدوق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا الصادق المصدوق. فهو صادق وهو مصدق من الله جل وعلا، ومصدق من عباد الله الصالحين. ولو أنه تقول على الله جل وعلا لانتقم الله جل وعلا منه. قال الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلما لم يحصل شيء من ذلك علم أنه لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا ما ليس له بعلم. والله جل وعلا يقول: من أظلم، وذكر من صنوف الظلم أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فهؤلاء من أظلم الناس أن يدعوا أنهم أوحي إليهم في شيء ثم لم يكن أوحي إليهم، سواء في أصل الرسالة أو حتى في فروعها. لو أن نبيا ثبتت نبوته ثم يأتي ويقول إن هذا الأمر أوحي إلي فيه ولم يوحى إليه فيه شيء لكان كذلك من أظلم الناس، لأنه قول على الله جل وعلا بغير علم. ومن أعظم الذنوب القول على الله جل وعلا بغير علم. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم هذا من أعظم أنواع الباطل ومن أعظم أنواع الظلم. يقول: أن محمدا عبده ورسوله. وهذا كذلك ما قلنا فيه رد على من نفى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كاليهود والنصارى الذين جاءوا بعده، سواء كان ذلك عن عقيدة أي تكذيبا له وعدم اعتقاد بأنه مرسل من ربه، أو كان ذلك جحدا لنبوته مع التصديق الباطن لأنه مرسل من ربه كما فعل جماعة من اليهود. فإنهم كانوا يعلمون علم اليقين أنه هو النبي المبشر به، ولكنهم جحدوا ذلك وأنفسهم استيقنتها. فهذا فيه رد على هؤلاء وهؤلاء. ثم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. كذلك أن يضيف إلى هاته الشهادة إلى هاتين الشهادتين أن يقول أن عيسى عبد الله ورسوله. عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم، عبد الله ورسوله، فهو عبد. وفي هذا رد على النصارى على الذين ألهوه وجعلوه ربا يعبد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكذلك كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، وما من إله إلا إله واحد. فهؤلاء في هذا الوصف رد على النصارى الذين ادعوا أن عيسى عليه السلام هو الرب. وهذا من أعظم الباطل، من أعظم الباطل، فإن عيسى عبد مخلوق، كما قال الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن أو فلا تكن من الممترين. هذا هو الحق، هو عبد وليس برب. قال: ورسوله، أي كذلك هو رسول الله. وهذا فيه رد على من جفى فيه، وهم اليهود، فإنهم أنكروا نبوته ووصفوه واتهموه واتهموا أمة وقالوا هو ابن زنا، ابن بغي، فكذبهم الله جل وعلا وأعلمهم أنه رسوله وأنه كلمة الله جل وعلا، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والكلمة هي كن التي يخلق الله جل وعلا، إذا أراد شيئا أن يخلق فيقول له كن فيكون. فهو كلمة الله، أي أنه أثر كلمة الله، بالكن كان، وليس هو نفس الكلمة، ليس عيسى نفس الكلمة. فالكلمة ليست بمخلوقة لأنها كلام الله جل وعلا، ولكنه بالكلمة كان، بالكلمة كان. وقد يطلق، وهذا حتى لا يقال أو لا يظن النظان، أن أهل السنة يؤولون فيقولون الكلمة المقصود أثر الكلمة، مثل ما يفعل بعضهم يقولون مثلا اليد أثر النعمة، فيقال إن أهل السنة يذكرون أن المصدر إن نسب إلى الله جل وعلا أو أضيف إلى الله جل وعلا فإنه قد يعني الوصف وقد يعني الأثر، ولكنهم لا ينفون الأصل الذي هو الوصف. فحينما يقولون مثلا المطر رحمة الله، أي أنه أثر من آثار رحمة الله، فإنهم يثبتون لله رحمة ويثبتون الأثر. وأما المتأولة فإنهم ينفون المعنى ويثبتون الأثر فقط، فهذا هو الفرق. ولما قلنا ذلك؟ قلنا إنه أثر الكلمة أولا لأنه مخلوق، ولأن كلام الله جل وعلا وصف له غير مخلوق، ولأن الله جل وعلا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وآدم ليس هو الكلمة، وإنما بالكلمة كان وخلق، فعيسى هو كلمة الله أي خلق بعد أن قال الله جل وعلا له كن فكان. يقول وأن عيسى عبد الله ورسوله، وجاء في بعض الروايات وابن أمته، عبد الله ورسوله وابن أمته، فهو قد خلق من أنثى بلا ذكر، نفخ الله جل وعلا فيه من روحه، وروحه أي الروح التي تنسب إلى الله جل وعلا هي خلق من خلقه كذلك، وليست وصفا له كما يظن بعض الظانين وكما ظل في ذلك النصارى. يقول هو ابن مريم خلق من امرأة من دون ذكر، وهذا آية من آيات الله جل وعلا. والله جل وعلا قد يجعل الأمر الكوني الطبيعي يتخلف أحيانا لإقامة الإعجاز ولبيان أن الأمر ليس طبيعيا كما يقول الطبيعيون والدهريون، فلو كان الأمر خاضعا للطبيعة وللصدفة لم يجز أن يكون منه استثناء، ولكن لما علم أن الأمر بيد الله جل وعلا وأن الله يفعل ما يشاء، فالذي أوجد من ذكر وأنثى قد يوجد من ذكر بلا أنثى، وقد يوجد من أنثى بلا ذكر، وقد يوجد من غير ما ذكر ولا أنثى. فالله جل وعلا قد أوجد آدم من غير ذكر ولا أنثى، وأوجد زوجه من ذكر دون أنثى، وأوجد عيسى من أنثى دون ذكر، وأوجد باقي العالمين أي من بني آدم من ذكر وأنثى، ليعلم أن الأمر كله لله جل في علاه. وهي آية معجزة، آية معجزة، وقد ذكرها الله جل وعلا لنا في غير ما موضع من كتابه، منها سورة مريم وسورة آل عمران وغيرها من السور التي ساق لنا ربنا جل وعلا فيها قصة خلق عيسى عليه السلام، قصة خلق عيسى عليه السلام، ومنها ما ورد في سورة مريم، لأن الله جل وعلا بعث لها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، ثم نفخ فيها من روحه، فالله جل وعلا قد أوكل جبريل بالنفخ فيها فتكونت روحه، أو فلحقت روحه الجسد الذي أراد الله جل وعلا خلقه فتكون عيسى عليه السلام. فلما أتت به قومها قالوا يا مريم أن لك هذا، فأخبرتهم وأشارت إليه، أشارت إليه بعد أن نذرت أن لا تكلمهم، فتكلم وهو صبي، وهذا من الإعجاز حتى يقيم الله جل وعلا الحجة على خلقه، وحتى يظهر لهم براءتها، فإنها امرأة عفيفة من بيت صالح. قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فهي من بيت صالح، ولا أدل على ذلك من أنها أو من تسمية أبيها وغيره، فهي بنت مريم بنت عمران ووالدها وأخوها هارون، وهذا دليل على أن البيت بيت صلاح، أن البيت بيت صلاح، ولما ذاك؟ لأنهم يتسمون بأسماء الأنبياء وبأسماء الصالحين، وهذا أمر مجرب مشاهد، فإن الذين لا يكون فيهم دين غالبا لا يحرصون على التسمي بأسماء الأنبياء ولا الصالحين، وإنما يسمون بمن يعجبون بهم من الفنانين والرقاصين والرياضيين وغيرهم، ولا يكون في أسمائهم موافق الصلاح إلا إن كان موافقا لاسم أبنا واسم جد. ولذلك إن رأيتم من يتحرى في تسميته أسماء الصالحين فإنه دليل يستدل به على صلاحه في نفسه وعلى محبته لأهل الصلاح، فهي من بيت صالح. وقد جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له كيف يعني تقول أن عيسى أو في قصة مريم يا أخت هارون، قال وبين وهارون أخو موسى وبين عيسى وموسى دهورا، فقال صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم قال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين فيهم، إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين فيهم، وليس هارون هذا هو هارون أخو، وهو هارون أخو موسى، هو هارون أخي موسى. وكذلك في خصوص عمران، لأن موسى ابن عمران، وهذا عمران والدها ليس هو بعمران والد موسى، فليست مريم بأخت موسى، وإنما بينهما مفاوز. وقد ذكر بعض أهل العلم عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد، وهو منقول عن نصوص بعض أهل الكتاب، أن موسى قد سبق عيسى عليه السلام بنحو من 1500 سنة، يقول ولد قبل الميلاد عندهم بسنة 1571 ومات سنة 1451 قبل ميلاد المسيح، وإن كان هذا ليس بدقيق. وفي بعض النصوص أهل الكتاب أن بينهما ما يقرب من 2200 سنة، فهي امرأة صالحة وقد علم الصلاح من أهلها، فقيل لها ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أي كذلك أبوك كان رجلا صالحا وأمك لم تكن بغيا، كانت امرأة عفيفة، فكيف يصدر منك هذا الشيء؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ حينها تكلم عيسى، قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا في السورة، فهو عبد الله جل وعلا وروح منه، أي مصدر الروح هو الله جل وعلا، فهذا من باب ما يضاف إلى الله جل وعلا إضافة المخلوق إلى الخالق، وليست روحا منها، أي الروح وصف لله جل وعلا، فإن هذا لم يثبت لله جل في علاه، وإنما هي روح من شأنها شأن الأرواح، منه خلقا وإيجادا. ولما خصه بهذا الوصف؟ من أجل إزالة التهمة والشبهة، فقال لهم إنما هو روح من الله جل وعلا كسائر الأرواح، ومثله كمثل آدم لا يزيد على ذلك، ونسبت إليه نسبة تشريف، نسبة تشريف. وفي هذا كما قلنا رد على اليهود، وفي أولها رد على النصارى الذين ادعوا أنه الله جل وعلا، أو أنهم ثلاثة يسمونه بالأقانيم الثلاثة حلت في رب واحد، وهذا ما لم يستطع النصارى إلى اليوم تفسيره ولا بيانه، كما نبه لذلك بعض من كان مشغولا بمناظرتهم، من أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بدليل أو برهان أو شرح لهذا الوصف. وهذا الأمر أمر مستغرب، ترده النصوص الشرعية ويرده العقل الصحيح. أما من حيث النصوص، الله جل وعلا قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فإنه لا يستنكف أن يكون عبدا لله، فهو عبد لله. ولما جاء ذكر الله جل وعلا له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فماذا قال؟ قال سبحانك ما كان ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فهذا ليس بحق الله، وما قال لهم إلا ما أمرهم الله جل وعلا به. وحينما تكلم قال إني عبد الله ورسوله، أول كلمة نطق بها، لأنه في علم الله جل وعلا سبق في علم الله أن هذا الأمر واقع وأنهم سيشركون به، فكان أول ما نطق به عيسى عليه السلام أن قال إني عبد الله آتاني الكتاب، فهو عبد الله جل وعلا وليس برب. هذا من حيث النصوص. وأما من حيث العقل فالأدلة كثيرة تنقض هذا الأمر، هذا الوصف منهم له بالربوبية وبأنه رب تعالى الله جل وعلا عما يقولون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في المجلد الثاني شبههم التي يتعلقون بها، ورد عليهم ردودا عقلية محضة ترد هذا الباطل منهم، وأنشأ في ذلك قصيدة مؤلفة من 24 بيتا، حري بنا أن نستمع لها وقد أحضرتها، ومن كانت له همة أن يحفظها، فإن من استحضرها استطاع بإذن الله جل وعلا وبحوله وقوته أن يكسر النصارى فيما يدعونه إذا ما نظرهم كائنا ما كانوا. يقول رحمه الله: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. ينادي النصارى يقول: أعباد المسيح، يا من تعبدون المسيح، لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. عندنا سؤال نريد إجابة ممن فهمه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ أنتم تزعمون أنه قد مات، هم يقولون هو مات وتحمل الأذى وخطايا أبنائه وأتباعه الذين هم النصارى، فضحى بنفسه حتى قتل، ثم رجع بعد ثلاثة أيام، فرجع إلى الربوبية. فلذلك هم أبناء الله وأحباؤه فيما يدعونه كذبا وزورا وبهتانا، فربهم قد قتل وضحى عنهم، ولما قتل قالوا قد تحرر اللاهوت من الناسوت، تحررت روح الإله من جسد عيسى، فهم يظنونه إلها. يقول: إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ أي إله هذا الذي يقتل والذي يموت لا يستحق العبادة؟ فمن الذي يدبر شؤون الكون بعده؟ لذلك ذكر بعض أهل العلم أن الله جل وعلا في اسم الله جل وعلا الحي، أو حينما قال في آية الكرسي الحي القيوم وذكروا أنه هو اسم الله الأعظم، قالوا لأنه لا يصح أن يكون ربا إلا أن يكون حيا، وهذا يشمل الحياة الكاملة، يشمل الصفات المتعلقة بذات الرب جل وعلا، وقيوم أي قائم بنفسه مقيم لعباده، وهو المتعلق بصفات فعل الله جل في علاه، لا يكون الرب إلا بهذين، فكيف يدعونه ربا إلها وهو يموت؟ يقول: إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاه؟ هل أرضاه ما وقع من هؤلاء الذين تزعمون اليهود أو غيرهم أنهم قد قتلوه؟ إن كان هذا قد يرضيه وأراد وقوعه شرعا فأرضاه، فإذا البشرى لمن قتله، قد نالوا رضاه، فلما تنقمون على من قتله؟ وهذا لا انفكاك لهم منه. قال: وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذن أوهت قواه. وإن سخط، إن كره، إن أبغض، إن لم يرد هذا الأمر منهم ففعلوه قهرا عليه، فإذن قوتهم غلبت قوته، فقوتهم إذن أوهت قواه. ومن يكون بهذا الوصف لا يستحق أن يكون ربا، إن كان شيء من الخلق ومن العبيد يكونون أقوى منه، ويريد هو أمرا ويمضونهم خلافه قهرا، فهذا لا يكون. وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذن أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ هات الأيام التي زعمتموها 3 أيام أو غيرها، هل بقي الناس بغير إله؟ من الذي دبر شؤون الكون حينها؟ من الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض؟ من الذي أحيا وأمات؟ من الذي رزق؟ من الذي سير الأكوان ما دام أنه ميت؟ وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ أي ألم يكن فوق السماوات رب ما دام أنه تحت التراب؟ هم يزعمون أنه قد دفن وأخفي جثته وأهالوا عليه التراب. وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه؟ هل خلت العوالم، هل بقيت العوالم جمع عالم، خالية من إله يدبرها وقد سمرت يداه، حينما كان يعني مصلوبا مربوطا على هذا الصليب الذي يعظمونه اليوم؟ من الذي كان يدبر شأن العوالم حينها؟ يقول وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاءه. كيف تتخلى عنه الملائكة وهم جنوده يتخلون عنه في مثل هذا الوصف وقد سمعوا بكاء هذا الإله الذي يزعمون؟ وهذا فيه استهزاء بهم، لو كان إلها وحصل هذا كيف يتخلى عنه الأملاك؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق مشدودا قفاه؟ كيف أطاقت هذه الخشبات التي وضع عليها حمل الإله؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق مشدودا قفاه، أي مشدودا إلى قفاه، هذا لا تطيقه. وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه؟ كيف دنا الحديد حينما أغلوه وجعلوا السلاسل والأغلال حول عنقه وفي يده وفي رجليه حينما سمروه، كيف أطاقت؟ كيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه ويلحقه أذاه؟ وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث صفعوا قفاه؟ وكيف تمكنت أيدي هؤلاء الأعداء منه ثم صفعوا قفاه؟ لأن هذا الأصل أن يكون وصفا، وهم قد ذكروه في بعض كتبهم أنهم قد اقتادوه يصفعون قفاه إلى هذه الخشبة. بالله عليكم، هذا يصلح أن يكون إلها ثم يزعمون الرقي والفهم والتقدم ويطعنون في أهل في الإسلام وفي دين الإسلام وفي شريعة الإسلام، وهذا وصفهم. لا أقل من أن يقال بأن هؤلاء لا عقول لهم، هؤلاء حمقى. وهذه يعني أدلة لا ينفكون عنها، لا يستطيعون الإجابة عنها. يقول وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث صفعوا قفاه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ هل عاد إلى حياة هكذا أم أحياه غيره؟ لأن الإحياء فعل الرب، والذي يكون ميتا من الذي يحييه؟ لأن الإحياء يلزمه علم وتلزمه قدرة وتلزمه حياة من المحيي، فإن كان هو ميتا فمن الذي يحياه؟ وكيف دبت فيه الحياة؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. عجبا لقبر محدود يضم ربا وهو أكبر من خلقه، فالله أكبر، كيف يضم هذا القبر ربا؟ وأعجب من هذا، من هذا القبر، هذا البطن الذي قد حواه، وهم يزعمون أنه قد نزل من بطن مريم عليه السلام، فكيف يحوي البطن ربا؟ يقول ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه. أقام تسعة شهور هذا الرب عندهم في البطن، تسعة شهور في ظلمات ثلاث، من حيض غذاه، لأن دم الحيض الذي ينزل في العادة يتحول إلى الغذاء ولا ينزل، لأنه يكون فيه غذاء الطفل، غذاء الجنين في بطن أمه. أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه. هذا وصف المولود حينما يولد، فكيف يكون هذا وصف للرب؟ ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ يعني يأكل ويشرب ثم يأتي بلازم ذاك، وهو التخلي عن الأكل وعن الشرب، وهو البول والغائط، وهذا وصف عيسى عليه السلام، فهل يكون هذا ربا؟ يقول ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. هذا إفكهم، وكلهم سوف يسألون عن هذا الافتراء، وترون عظم الجرم. لربما إن قال قائل يعني ادعوا أن هذا الرجل أو هذا النبي إله ويمر من دون ما يتفكر في العواقب، لربما استسهل الأمر أو رآه شنيعا، ولكن ليس بالقدر الكافي. ولكن إذا ما رأى لوازم هذا القول علم بطلانه وعظم قوله في قلبه، قولهم عظم في قلبه، عظم إنكاره في قلبه، كيف يكون من هذا الأمر؟ لأن هذه لوازم لا تنفك، هذا وصف عيسى، فكيف يكون هذا الوصف وهذا ليس فقط في خصوص عيسى، في كل من ادعيت فيه الألوهية، مثل بعض المنتسبين لهذه الأمة، والأمة وأهلها منهم براء، من بعض الروافض الذين ادعوا ألوهية علي رضي الله عنه، وبعضهم ادعى ألوهية من دونه ومن بعده، وادعت اليهود ربوبية أو ألوهية عزير ابن الله جل وعلا، قالوا عزير ابن الله وكذبوا، وبعضهم قال هو الله، وهذا من أعظم الباطل. وكل هذه الأوصاف تصدق فيهم وتحق عليهم. قال تعالى: الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. أعباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه؟ لأي معنى يعظم هذا الصليب؟ ولماذا يقبح من رمى هذا الصليب وكسره؟ أعباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه؟ وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن نعاه؟ يعني العقل السليم كان هذا ربكم قد أوذي وصلب في هذا الصليب وربط وأوذي فيه، الأصل أنكم إن وجدتم مثل هذه الصلبان أن تكسروها وتحرقوها، لأنها آذت الرب، أو أنها تذكركم بالأذية التي وقعت للرب. يقول: هل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن نعاه؟ وإذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه، فذاك المركب الملعون حقا، فدسه لا تبسه إذ تراه. يعني إن كان قد ركب عليه مكرها، إن كان قد ركب عليه مكرها وقد شدت لتسمير يداه وقد سمرت يداه، فهذا المركب ملعون، فهذا مركب ملعون حقا، لأنه قد وضع عليه قهرا. قال: فدسه لا تبس، إذا ما وجدته دس عليه برجليك، لا تبسه ولا تقبل. وهذه عربية سليمة، تبسه أي بمعنى تقبل. يقول: فذاك المركب الملعون حقا، فدسه لا تبسه إذ تراه. يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه. يهان عليه رب الخلق جميعا، طرا أي جميعا كلهم، يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه. إن كنت تعبد ما يهان أو ما يهان عليه ربك، فأنت إذن من أعداء ربك وليس من أحبابه. يقول: فإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه، إن كان سبب تعظيمك لهذا الصليب من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه، أي كان رب العباد عندك قد علا هذا الصليب لذلك أنت تعظمه، فهلا وقد فقد الصليب، فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه أو سناه، أي سبب تعظيمك له أنه قد حوى هذا الرب فوقه، وأنك إن رأيت الصليب تذكرت شكل الصليب الذي قد يعني صلب عليه ربك. قال: فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه. إذا ما رأيت أي قبر رأيته فاسجد له، لأنه يذكرك بالرب الذي قد قبر فيه، بالقبر الذي قد قبر فيه ربك، لا فرق ما دام أن الصليب تعظمه لأنه قد صلب عليه أو قد وضع عليه الرب، فكذلك عظم كل قبر تمر به لمسلم كان أو لكافر أو حتى لحيوان أو لغيره، فاسجد له ما دام أنه يذكر بالقبر الذي قد ذم الرب في حشاه. فهلا للقبور سجدت طرا، أي للقبور جميعا، لضم القبر ربك في حشاه، فيا عبد المسيح أفق. وهذه إشارة، يقول أفق، أنت في سبات، في نوم، في غفلة، أفق، فهذا بدايته وهذا منتهاه. هذه بداية المسيح وهذا منتهاه عندكم. وهذه الحقيقة يعني قصيدة رائعة مسبوكة وقوية المبنى والمعنى، والإمام ابن القيم رحمه الله من فرسان هذا العلم ومن أفراد علماء الإسلام، أمة الإسلام على مر العصور، من أحد العلماء، ولربما من يوم ما توفي إلى يومنا هذا لم يأتي في علماء الإسلام من يدانيه علما وفضلا ومكانة. وابن كثير رحمه الله في ترجمته لابن القيم في البداية والنهاية في المجلد الأخير، وهو من شيوخه ابن القيم، من شيوخ ابن كثير، وإن كان بينهما 9 و10 سنوات، فإن ابن القيم مواليد سنة 91 و600 للهجرة، وابن كثير قيل ولد سنة 700 وقيل 701. قال: كنت من أخص أصحابه، معنى الكلام كان من أخص أصحاب ابن القيم. وذكر شيئا عجيبا عن عبادته وعن علمه، قال: لم أرى أشد في العبادة منه كما قال. وذكر من طوافه أنه كان يطوف لربما من بعد الفجر إلى الزوال إذا ما ذهب إلى بيت الله الحرام. وذكر أن له مكتبة يشق على غيره أن يحصل عشرها، كانت له مكتبة عظيمة. وذكر أنه كان حسن القراءة بالقرآن، حسن الصوت بالقرآن. وذكر أنه كان يطيل العبادة، يطيل الصلاة، ولا يلتفت للناس رغم عيبهم لطول صلاة لأنهم يريدون العجلة. وذكر شيئا من ميزاته وفضائله، وفضائله أكثر من هذا، وهو تلميذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بعض كتبه، قال: لو لم يكن للشيخ تقي الدين أي ابن تيمية حسنة إلا تلميذه ابن القيم لكفت، لكان ذلك دليلا على إمامته وعلى فضله، لو لم يكن له فقط من حسناته إلا ابن القيم. وله مصنفات عديدة، من أفضلها كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد أي النبي صلى الله عليه وسلم، ساق فيه ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أحواله عقيدة وسلوكا وفقها وسيرة ووصفا، وذكر كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، جمع لا مثيل له. ولا أعجب من ذلك أنهم قالوا قد كتبه من حفظه من دون ما رجوع، وكانت كتابته له في بعض أسفاره، ولعله سفر الحج كانوا يشغلون أوقاتهم ويعمرونها بالعلم. إذا ما نظرت إلى مثل هذا الكتاب، لا يستطيع أفراد العلماء في هذا العصر أن يجمعوا مثله مع رجوعه من المصادر، فضلا عن أن يفعله أو أن يكتبه من حفظه ومن جهده. كم ساعة؟ وله كذلك قصيدة مطولة منظومة، وهي المعروفة بالنونية، وهي الكافية الشافية أو الشافية الكافية في نصرة الفرقة الناجية في العقيدة، في قريب من 6000 بيت، كذلك في هذا المستوى من النظم والسبك، مع اشتمالها على أبواب العقيدة بأدق التفاصيل. هذا في خصوص النظم، وله غير ذلك رحمه الله تعالى. يقول: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي شهد كذلك أن الجنة حق وأنها ثابتة وأنها واقعة وأنها مخلوقة الساعة كما هو معتقد أهل السنة، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، وأنهما حق، وأن الناس مجزيون إن حسنا فحسنا وإن سيئا فبنار الله جل في علاه، مقتضى عدل الله جل في علاه. أن يشهد كذلك أن الجنة حق وأن النار حق. من شهد هذه الشهادات الخمس، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله جل وعلا الجنة على ما كان من العمل. ويأتي الكلام على ما يتعلق باللفظة الأخيرة مع باقي الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.